هذا إذا كان علما بالغيب. يقول أنا صرفت الوجه فيما سوى ذين فيما سوى هذا فيما سوى هذا أظن الأول فيما سوى هذا من سبل الأول. مش اللي يقول له أن المعرفة ما سوى يعني ما يعرف الشيء ما سوى ما يعرف السوى إلا إذا عرف الأصل. مش اللي عندنا ما كان مسوءا يعني كل علم مسوء بدل أو أرض أو أرض أو كل علم كل غلبة نضاف إلى معرفة. طيب وكذلك أيضا لا فيما صح في الأول ذكر فيما سوى هذا السبل بالأول مثل غلام رجل غلام ما لم يخف لبس كعبد الأشهل فإن كيف لبس فإنه نصب بالثاني. مثل عبد الأشهل لو نسبنا من الأول لو نسبنا الأول عبد قلنا عبد يكون فيه ذلك هل هو عبد منسوب إلى عبد الله ولا إلى عبد الرحمن ولا عبد الأشهل ولا ما أكثر ذلك. نعم إذا ننسب إلى أي إلى الأركان فنقول أشهل فلان الأشهل. ليش وعبد الأشهل ما علم بغلط؟ يقول لأنه لو أننا نسبنا إلى الأول لكان مشكلة لكان مشكلة فننسب إلى الثاني. عبد المطلب يقول مطلب وفي المطلب ليه؟ لأنه ما حصل له التعريف الثاني حصل له التعريف لأنه على عبد المطلب فنقول مطلبي ولا نقول نعم ولا نقول عبدي. والعبد الدار تقول جاري ولا عبدي لا على عرض فوق قياسك يرى قالوا عبدي قالوا عبدي وقالوا في عبشن عبشن. إذا ما نقول الآن نفسنا العرض بل جاء واحد عربي ينطق باللغة العربية هو مو عربي وهم المتعربين قال أنسب إلى عبد الشمس أقول عبد الشمس من جاءت منين؟ عبد الشمس مين شمس؟ وين السين؟ راح شل روحة؟ ما أعرف ما عندنا ما نقدر نسمع له يقول عبد الشمس ويقول في عبد الدار عبدالي لا عبدالي تسمى همزة المنظور في النسب تسمىها في التثمية فإن كانت جاربة بالتأنيث فلدت ياهم نحو حمرائي في حمراء أو جاربة بالإلحاق فإلجاء أو بدلا من أصل نحو كساء عندنا نحو يعني لا هي أكلها هذه هي أكلها واحد أو

طيب أخرى يجيب الكلام عليك المعنى يقول وجاءت الأخرى وإذن بنت ألف خلنا نتكلمها الإسلام الآن فصار الحافظ عن أن ما حرمت دامه هل يجب ردها عند النسب أم لا؟ إن كانت ترد الله تستثني عدم التصحيح وجب ردها في النسب وإن كانت لا ترد في هذا الوجه وفي أخي أختا وابن بنت ألحى قول بأخ متعلق بغير الحق وقوله أختا مفعول الحق يعني الحق أختا وبنتا بأخ وابن أكبر عندما تنسب إلى أخ تقول أخوي وعندما تنسب إلى ابن تقول ابني او ان حدث الهمزة تقول بني عندما تنسب الى اخت يقول مالك باخ اختا الحق يعني الحق اختا باخ تقول بالنسبه اليها اخوي اخوي بسير اخت فالنعم وقال ثلاثة الأمر هل نحن نتبع إلى الأخ ولا نتبع إلى الأخ يرى في ذلك باختيار لأنه في باب النسب كما تشاهدون ما هم يلتفتون إلى النسب يقول من يعين المعنى اختيار إن التفت ولا ما التفت ما علينا ما فأنتم لما علينا عدة مسائل فيها التباس لكن هم لا يهتمون بالالتباس إلى النسب لأنهم يرون أن الخلاف في عين طيب ابن ابن عندما نحدث عند ابن سنوه لبيت نقول لا نوي ونقول ابن بنوي أيضا وابن بنت ألف ويوم أبا حسكت يوم أولاً هل نقص يوم كل ناحق؟ يوم كل ناحق غير نقص لكن هل نقول إن النظم يقتل نصفه ونقول يوم كل هذا يقول هذا إلى نصفه ما ينكسر وإذا لم ينكسر فإننا لا نصفه نصفه لا نصفه ما له طريق يوم أبا حسكت يقول معين في نصفه وأخت إلى لفظهما بدون حرف فنقول في أخت أختي بالتاء أختي ينطق على اللفظ ولكن من يشد بالياء حتى لا يظن الضال أما رحناه إلى يوم السن ونقول ببنت بنتي بنتي أيهما أولى بالصواب؟ الأولى بالصواب قولون لأننا إذا أخذنا به قال عنا الارتباة يدل عنا الارتباة والمثلة كل اجتهادية ما فيها شيء مسموع معاصر كل اجتهادية بين الجمهور وبين نون فهو يقول نون تنسب إلى لفظها تقول تقول أختي نعم وبنتي أرسل في من يرى رأي ثالث يقول انصب إلى اللفظ بحرف التاء انصب إلى اللفظ بحرف التاء فتقول في أخت انصب إليها أخت وفي بنت بني بني فيقول نحن الساء لأنها عند الجن تفتح ويقال بنات ولا يقال بنتاء ويقال أخوات ولا يقال أختاء وقال أخوات ثلاثة وقال أستاذ وما دام تحدث عند الجمع فنحسبها عند النسب ولكننا نلقي اللفظ على ما هو عليه حتى لا يشتبه النسب إلى إلى أحمر إلى أخ وطن ففي مسافيرا ثلاثة أقوال قول أننا نجري أختا وطنا ومهنسا مجرى أو مجرى أخ وطن قول الثاني أننا ننسب إليهما على لفظهما بدون حظ وقول الثالث ننسب إلى لفظهما بحظ وغالب من يرفق قولين قل لا لان قولين يطلق على المعارف ويجوز الابتداء وليس هناك شيء مسموع للعرب يحكم بنفسه نعم بخلاف يدوي وجانبه بالنسبه الى فان بعض المسلمين يقول يزول يد يزوي ولكن في غيرها مسموع ايضا يقول تفتح وتقول يدوي ودموي وهذا هو المسموع للعرب ما دام هو المسموع وهو اخف ايضا من ذلك يزوي اخف فانه يخرج لكن هنا بما ارى بعلم الله عز وجل انك اذا نفذت الى الغفر بدون صغير فهو اولى فتقول اختي دون وين تجين نعم طيب يقول على بن على سنقول فيها بنوي لا يجني لحظة الهندة في الواحد لحظة الهندة في الواحد إن أبقيتها تنفل على مقصد تقول اثنين لا هذا يقولون أنه تقاس على اثنين بدون إداء ابن إذا حدث هندة وقال بنوي قال وضاعف الثانية من هنا ثانيه ذو دين فلا ولا سبق لنا الإضافة إلى دم ويد وما أشبه ذلك بأننا نرد المحبوب ويد دم ثنائية بأطوار إلا ثنائية بعد الحياة بعد الحظ إذا كان الاسم أن ينسب إليه ثنائيا في أصل الوقت ثنائي في أصل الوقت ماذا نقنع؟ لا بد أن نضيف إليه شيئا من أجل أن تصح النسبة إليه أبين الله بقوله وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو دين فلا ولا فإذا كان المنسوب إليه ثنائيا وثانيه ذو لين ما من لين؟ حرف لين حرف لين كان الألف والأول فإذا كان هذا ذو لين فإننا نضاعفه فلا لا فلتنسب إلى لا ذو لائز وهو لئي تضاعف فتقول لائي طيب اذا ضاعف الان على السيف لان جاء الهمزه لا بد ان تغلب الهمزه عند المضاعف لائي انت مثل لا مشكله اصل حرب ما في يوجد لهم لكن هذا واحد دور من اسماء حوره قال يسمو رجلا يسمو رجلا اسمعي كل شيء لك. نعم عندما ننسب الى ذات يقول لا مثلا هذا لا رزقه الله ولدا رزقه الله ولدا وجاء الولد بولد ايضا الولد لا اسمه عبد الله عبد الله بن الله عبد الله كان ولد اسمه صالح يقول صالح بن عبد الله اللائي كذا هو صالح ما شاء الله اللائي فما يشتبه على اللائي انه اسم موصول واللائي اسم النحيف يشتبه لكن لا علم اعلم منه هن أولا في النسب أن المحيين أعظم إخلاقا عن النسب الاتباع لكن السياق يعلم. طيب فلا ولا منفرد الحقيقة أن هذا التنكيل مدير مالك يوهم أن لا فقيرة من الباء عندهم يعني فلا ولا ولم يكن النسب والحمد لله كذلك يعني كلا يقال فيه لا كلا يقال فيه لا فهنا وحصل قال وإن يكن كشية لا لا ما ما أعرف لا لا ما أعرف وإن يكن كشية من فاعد فجبره وفتح عينه لسجد وإن يكون كثير فشه كثير يعني وإن يكون ثلاثي المخلوق منه شيء كثير من فاعد من فاعد شمال من فاعد يعني ما حدث الطاء وأنتم تعرفون من كل كلمة لها كاء وعين ولا كية محفوظة الكاء وعين موجودة ولا موجودة ولا عين ولا عين أشيء ولا عليا والمحفوظ الكاء وعطفها واضح لأنه من الغش غش مفتح إذا كانت من هذا النوع مثل الشيء ومثل عدة محروف الفاء لأن نقول من الوعد فهي وعدة يقول من فعل فجبره وفتح عينه تذب من فعل فجبره وفتح عينه الكذب ما معنى الجبر الجبر في باب النسب ان ترد المحذوف هذا الجبر في باب النسب غير الجبر في باب الكسوف الجبر في كسر الذراع النعوده مستطيله والجبر في باب الحساب انا ما اعرفه لكن اظنها عن الحساب جبر المقاطعه وهذا الجبر في باب النسب ايه رب المحذوف إذا كان كثير يقول فجبره أي رب ما حدث منه وفتح عينه الكذب من عندك تغير المحال ما هو رب العين رب الفاء وفتح العين فنقول بالنسبة إلى فيه شوية لحم فيها يا ويشاويون يعني وجبره وفتح عينه رد الفاء وهو مفتوح في وشمه رد الفاء وافتح عينه فتقول فيه بالنسبه الى فيه ويشاويون وشوي نعم ايه أيام على حسب الله كل الأقوال كل الأقوال وشوي وعلى إذن صار الثلاثي إذا حدثت بعد الكلام الأول في اختلاف إذا حدث كلام مثل يد وجه، لكن هنا إذا حدثت إذا حدثت باؤه فإنه يجب فيه أمران: رب الفاء، والثاني رب الغيب. فإذا حدث أصله وعده فنقول وعدي وعدي، لا ينفح العيد ونفح الدال لأبداء النفح. والواو من الحرف المشهورة، والمؤلف ما ذكر لنا إلا كل شيئين وهما رد المحذوف وفتح العين. قال: والواحد أن تبحث نافذا للجنة إن لم يشابه واحدا بالوصف.